بجانبنا بنا وإليك المصير، إلى إليه المصير حقا إليه المصير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير، وتدخل القبر حدما فذاك يوم عسير. فالقبر غم وهم ومنكر ونكير، والقبر إما رياض لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت رضوى الضمير، وليس الإنسان إلا ما سعى، وكل مجازى بالذي كان يصنعه. أي الختم ممنون، عود طيب ومبارك إلى آيات الله البينات. وذلكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نرى الله تعالى بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ah!

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصلكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الله. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الأخمص الأول. الله أكبر. الله ربنا كرمنا بك. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا ختنا يا خت الإيمان الإسلام عشنا سيئا في رحاب القرآن الكريم. فلعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الدول العربية العالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام بمهمتوش مركز السن باللوين دقالية طلب تلفونيا 660-0236 برهمتوش. الشركة عمل أجهزة كهربائية من أضخم محطات الدجلات الكبرى عالم مستوى الجمهورية بصاحبها الحاج شحفة إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة السن باللوين بمخازن فراش الزاد الكبرى قصر الدافع المتنقل عالم مستوى الجمهورية تحت إدارة الحاج وهبة محمود حسين بالبشميني. خدمة متميزة تطلب من الطبلاوي بالسمارة. يا جماعة الطاب الكريم شكر الله تعالى جميعا.